بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى: ومن فعل محرما في صلاته فإن كان من مبطلات الصلاة المعروفة فسدت صلاته، وإن كان من المحرمات الأخر صحت، وكذلك الصيام إذا فعل مفطرا فسد صيامه، وإذا فعل محرما غير المفطرات صح صيامه مع التحريم. وهذه المسائل مرجعها إلى أن التحريم إذا عاد إلى نفس العبادة أو شرطها أخل بها وفسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج عنها صحت، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. طيب، سبق أنه إذا اشتبه على الإنسان كم من صلاة تركها فإنه كم يصلي؟ لا، هذا من يوم اشتبه عليه كم ترك من صلاة ما يدري. نعم، يتحرى ما يغلب على ظنه يصلي. طيب، إذا اشتبهت عليه نسي صلاة من يوم، أقوال أنه يصلي خمس صلوات، لماذا يصلي خمس صلوات؟ واحدة خمس ولا يدري، لأنه إذا صلى الخمس خرج من العهدة بيقين. احتمال أن تكون المتروكة هي الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، فإذا صلى خمسا تيقن في هذا الحال أنه قد صلى المتروكة يقينا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. طيب، القول الثاني يا موسى، ماذا يصنع اللي نسي صلاة من يوم ولا يعلم أين الصلاة؟ هو ذكر القول الأول أنه يصلي خمس صلوات، ما أنت معنى؟ نعم، يصلي ثلاث صلوات، ما هي؟ نعم، يقول يصلي ثلاث صلوات: ثنائية وثلاثية ورباعية. ثنائية لاحتمال أن المتروكة هي الفجر، وثلاثية لاحتمال أن المتروكة المغرب، ورباعية لاحتمال أن تكون الظهر أو العصر أو العشاء. وهو حينما يصلي ينوي عما في ذمته، ينوي مثلا إذا صلى ثنائية ينويها عما في ذمته، وإذا صلى ثلاثية ينويها عما في ذمته، وإذا صلى رباعية ينويها عما في ذمته. طيب، ذكرنا قول أبكر، قول رابع، ثالث. طيب، جمعة، قول الثالث. نعم، قول الثالث أنه يتحرى ويصلي ما يغلب على ظنه، وقاسوا ذلك على ماذا يا جمعة؟ على الاشتباه بالقبلة. قالوا إن القبلة إذا اشتبهت على الإنسان ماذا يصنع؟ يجتهد ويتحرى ويصلي. طيب، إذا شك الإنسان، إذا شك هل طلق أم لم يطلق؟ شو محمود؟ لا يقع الطلاق، لأن أصل عدم. نعم. طيب، وقول من قال إن قول الموفق رحمه الله إن الورع التزامه، شو تقول يا محمد؟ لا، ما يقولون يقع الطلاق، هم يقولون الورع الموفق رحمه الله يقول إذا شك هل طلق أو لم يطلق فالورع التزام الطلاق، الورع التزام الطلاق. ما رأيك في هذا القول؟ ضعيف. وش وجه ضعفه؟ لا، ما يحتاج أنها طلقة ثانية. نقول هذا القول بأن الورع إذا شك الإنسان التزام الطلاق. نعم، ثلاث سمون. نعم، أن الأصل بقاء النكاح، أنه يلزم من ذلك التفريق بين المرأة وزوجها. الثالث، نعم، وهو أشد، الثالث وهو أشد، إحلال هذه المرأة لغيرها، لأن إذا قلنا أنها إلى الآن في عصمة الزوج فمعنى ذلك أننا أحللناها لغيره. طيب، شك هل طلق واحدة أم ثلاثا يبني على، وهو الأقل، وهذا كله يرجع إلى قاعدة وهي أن اليقين لا يزول بالشك. طيب، إذا اشتبهت إحدى محارمه بأجنبية محصورات نعم فإنه راح يكملها نعم البلد فإنه يضحل واضح. إذا اشتبهت امرأة من محارمه بأجنبيات من محارمه سواء كانت المحرمية لنسب أو لرضاع أو لصهر ففي هذا الحال نقول فيه تفصيل إن كان على وجه محصور على وجه محصور فإنها تحرم وإن كان على وجه غير محصور كنساء أهل بلد أو قرية كبيرة فإن المحرم هنا إيش يضمحل طيب ما هي القافة الناس اللي يعرفون يعني قوم يعرفون الأنساب بالشبه قوم يعرفون الأنساب بالشبه طيب ذكرنا أنها أن القافة كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في من يا عبد الله فضل وبني الدين الدليل نعم هاديا خريتا ماهرا من بني الدين طيب ثاني وكان ايش ايه اكيد مجزز المدلج يصير من بني مدلج ما يحتاج طيب فقال لم تر الى ما قال مجزز انفا النظر الى هذه الاقدام قال ان هذه الاقدام بعضها من بعض طيب في اذا ادعى الولد اكثر من واحد اكثر من واحد هل يلحق بهم ثلاثة رجال يدعوا ولد كل يقول هذا الغلام لي يلحق بهم طيب إذا أتى واحد ببينة لا الدعوة إذا كان الدعوة ينظر أولا لذي البينة فيقدم ذو البينة فإن لم يكن بينة عرض على القافة فمن ألحقته القافة لحقه طيب إذا ألحقته بخمسة رجال يلحق بهم يمكن نعم يمكن طيب كيف يري ثاني ها نعم رياض نعم فمثلا لو هلك هالك لو مات هذا الابن يشترك الخمسة في السدس كل واحد له خمس السدس ولو ماتوا ورثهم يعني لو لم يكن لهم إلا هم إلا هذا الابن في هذا الحال يرث من الأب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وهكذا وهذه مرت علينا في الفرائض طيب إذا ادعته امرأتان كل واحدة تقول هذا ولدي لماذا ما يمكن مما أين طيب ولا يمكن نعم هذا قالوا إذا ادعته امرأتان لم يلحق بهما لأنه يمكن أن يكون من أكثر مما يعني يمكن أن يخلق مما هذا الرجل وما هذا الرجل لكن ما يمكن أن الغلام تلده أكثر من امرأة طيب متى تستعمل القرعة محمد إذا لم يكن بينة وغيره أصلاً مع وجود البينة يحرم استعمال القرعة يحرم نعم حال الاشتباه في حال الاشتباه أو التساوي في أصل الاستحقاق كل شيء تساوى في أصل الاستحقاق يعني إذا تساوى جماعة في شيء ولم يكن مرجح في واحد منهما ففي هذا الحال تستعمل القرعة فلو أن إنساناً طلق إحدى زوجاته قال إحدى نسائي طوالق ولم يعين فلانة أو فلانة كيف تخرج بالقرعة قال إحدى عبيدي أحرار وله عشرة أعبد كيف يخرج بالقرعة أيضا سبق أن من صلى في ثوب حرير لم تصح صلاته ومن صلى وعليه عمامة حرير صحت صلاته ما الفرق لا يجوز لا ما لبسها عمامة فوق رأسه مين منفصلة طيب والعمامة تستر رأسه نعم طيب لبس حرير لبس سدرية حرير فوق من هنا هذا عورة هذا طيب ايش حكم صلاته؟ يعني مثلا من السر الى الركبه لبس مباح، وما تحت الركبه لبس قطعه من الحرير، وفوق قطعه من الحرير، صلاته صحيحه. لماذا؟ نعم أب. نعم يقولون هنا اذا صلى وعليه ثوب حرير لا تصح صلاته، لا تصح صلاته، واذا صلى وعليه عمامه حرير صحت صلاته، لان النهي في الثوب يعود الى ايش؟ شرط العباده على وجه يختص، والنهي في العمامه يعود الى امر خارج. وذكرنا ان هذا القول هو ايش؟ هو المشهور مذهب الامام احمد. والقول الثاني في المسألة أن الصلاة صحيحة في المسألتين. لماذا؟ لأن النهي إيش؟ جهة النهي منفكة، فالشارع لم يقل لا تصلوا في ثوب مغصوب أو لا تصلوا في ثوب حرير، نهى عن الغصب مطلقا في الصلاة وفي غير الصلاة. هو نعم يأثم لكن الصلاة صحيحة. وذكرنا أيضا مرة قاعدة، وهي أن النهي إذا كان يختص بالعبادة فإنه يبطلها، وإن كان عاما فإنه لا يبطلها. واستثنينا من القول بأنه إذا كان النهي خاصا بالعبادة فإنه يبطلها مسألة، ما هي؟ محظورات الإحرام. محظورات الإحرام، فالصلاة مثلا المحظورات الخاصة بها تبطلها، فعلها الإنسان عامدا أو ناسكا. كذلك المحظورات الخاصة بالصيام، والمحظورات الخاصة إيش؟ بالحج، هذا على القاعدة. لكنهم استثنوا الحج، نقول الأصل أن المحظورات الخاصة بالعبادة تبطلها، هذا الأصل، إلا أنهم جمهور العلماء استثنوا من ذلك الحج، وقالوا إن المحظورات الخاصة بالحج لا تبطله. واستدلوا لذلك بأنه إذا جاز فعل المحظور مع العذر دل ذلك على إيش؟ على أنه لا يبطل العبادة، لأن محظورات الصلاة هل يجوز فعلها مع العذر؟ لا. يعني لو أن الإنسان يحتاج في الصلاة إلى أن يشرب ماء فشرب عطشان فشرب ماء هو معذور، هل تصح صلاته؟ لا تصح. كذا أما بالنسبة إلى الحج فقالوا إن الحج من خصائصه أن من فعل المحظور لعذر فإن الحج صحيح، لكن يجب عليه إيش؟ الفدية، يجب عليه الفدية. طيب ثم قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة، وين اللي وقفنا عليه؟ ومن فعل محرما في صلاته فإن كان من مبطلات الصلاة المعروفة فسدت صلاته، وإن كان من المحرمات الأخر صحت. هذا الذي ذكرنا. وكذلك الصيام، إذا فعل مفطرا فسد صيامه، وإذا فعل محرما غير المفطرات صح صيامه مع التحريم. فلو أن صائما اغتاب شخصا أو كذب في صيامه أو خان أو غدر، فهل يبطل صيامه؟ لا، لا يبطل صيامه، صيام صحيح. لماذا؟ لأن التحريم هنا عام، فالكذب ليس خاصا بالصيام، تحريمه عام، والغيبة ليست خاصة بالصيام بل تحريمه عام. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. طيب يقول: وإذا فعل محرما غير المفطرات صح صيامه مع التحريم. وهذه المسائل مرجعها إلى أن التحريم إذا عاد إلى نفس العبادة أو شرطها أخل بها وفسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج عنها صحت، والله أعلم. هذا التحريم سبق أن ذكرنا أنه ينقسم إلى أربعة أقسام، التحريم أو النهي في العبادة ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يعود إلى ذات العبادة، أن يعود إلى ذات العبادة، فهنا يبطلها النهي، يبطل العبادة أو المعاملة. فإذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو إلى نفس المعاملة فإنه يبطلها. مثاله: النهي عن صوم يوم العيد. لو صام الإنسان يوم العيد فصيامه باطل، لأن النهي يعود إلى ذات المنهي عنه. كذلك الصلاة في أوقات النهي، الصلاة في أوقات النهي، لو صلى إنسان بعد العصر من غير سبب فصلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. واضح؟ إذا كان التحريم يعود إلى ذات العبادة فإنه يبطلها ولا تصح. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون التحريم عائدا على شرط من شروط العبادة يختص بها، على شرط يختص بها، مثل إيش؟ لا، ولا الوضوء مع المغصوب، مثل ستر العورة، ستر العورة، ومثل الصلاة بالنجاسة، الصلاة بالنجاسة. التخلي عن النجاسة للمصلي حكمه شرط. يختص بالعبادة أو لا يختص بالعبادة؟ يختص بالعبادة. إذن إذا صلى إنسان وعليه نجاسة عالما فصلاته إيش؟ باطلة، لا تصح. إذا صلى وهو مكشوف العورة فصلاته باطلة، لأن هذا التحريم يعود إلى شرط في العبادة على وجه يختص، على وجه يختص. هذا القسم إيش؟ الثاني. القسم الثالث أن يعود النهي أو التحريم على شرط في العبادة على وجه لا يختص بها، على وجه لا يختص بها، مثل الوضوء بالماء المغصوب، والصلاة في الثوب المغصوب، والصلاة في المكان المغصوب. من المعلوم أن من شرط صحة الصلاة الوضوء، فالوضوء شرط لصحة الصلاة. فلو أن إنسانا غصب ماء وتوضأ به فهل تصح صلاته أو لا؟ المشهور من مذهب أن هذا القسم حكمه حكم القسم الثاني، وأن النهي أو التحريم إذا كان يعود إلى شرط من شروط العبادة فإنه يبطلها، سواء كان على وجه يختص كالقسم الثاني أو لا يختص كالقسم إيش؟ الثالث. ولهذا قالوا: إن الوضوء بالماء المغصوب لا يصح، وإن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح، وإن الصلاة في الثوب المغصوب لا تصح. واضح؟ لكن القول الثاني في المسألة أن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، والوضوء صحيح. فلو صلى في ثوب مغصوب، أو صلى في مكان مغصوب، أو توضأ من ماء مغصوب، فإن العبادة تصح. ووجه ذلك قالوا: إن جهة الأمر منفكة عن جهة النهي، منفكة عن جهة النهي، لأن تحريم الغصب هل هو خاص بالوضوء والصلاة أو عام؟ عام. وسبق أن ذكرنا أن التحريم إذا كان عاما فإنه لا يبطل، لا يبطل العبادة. طيب، القسم الرابع أن يكون النهي عائدا على أمر خارج عن العبادة، خارج عن العبادة. ففي هذه الحال الصلاة أو العبادة صحيحة. مثاله: لو صلى وعليه عمامة حرير، لو صلى وعليه عمامة حرير فإن صلاته تصح. لو صلى وعليه خاتم ذهب فإن صلاته تصح، لأنه ليس من شرط صحة الصلاة ستر الأصبع أو ستر اليد. واضح؟ إذن أقسام النهي كم؟ أربعة. القسم الأول أن يعود إلى ذات المنهي عنه، فهنا يقتضي الفساد وعدم الصحة. القسم الثاني أن يعود إلى شرط في العبادة أو المعاملة على وجه يختص، فهذا كالقسم الأول يفسد ولا تصح. القسم الثالث أن يعود إلى شرط لكن على وجه لا يختص. القسم الرابع أن يعود إلى أمر إلى أمر خارج إلى أمر خارج. واضح؟ وذكر العلماء في هذا في كلامهم على مسائل الستر بالمحرم وغير المحرم، لو ستر بمحرم وبغيره، يعني رجل ستر عورته بثوب محرم وبثوب غير محرم، مثال ذلك إنسان لبس ثوب حرير ولبس فوقه ثوبا مباحا وصلى، فهل تصح صلاته أو لا؟ هذا فيه خلاف، فيه خلاف، اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال إن الصلاة صحيحة، إن الصلاة صحيحة، وهؤلاء هم الذين يرون أن التحريم إذا كان عاما فإنه لا يبطل العبادة. وقال بعض العلماء إن الصلاة لا تصح، إن الصلاة لا تصح. لماذا؟ قالوا لأن المحرم هنا أو المباح لم يتعين الستر فيه، لم يتعين الستر فيه، فاجتمع في حقه مبيح وحاضر، فيغلب جانب الحظر، فيغلب جانب الحظر. واضح الآن؟ القول الأول أن الصلاة إيش؟ صحيحة. وعللوا ذلك بأن المحرم، أولاً أن المحرم لم يتعين للستر، احتمال أن الستر حصل بالثوب المباح، وثانياً يقولون أن النهي هنا كما سبق عام، والتحريم إذا كان عاماً لا يختص بالعبادة فإنه لا يفسدها. والقول الثاني أن الصلاة لا تصح لأنه اجتمع مبيح وحاضر، يعني اجتمع ما يصحح العبادة وهو الثوب المباح، وما يفسدها ويبطلها وهو الثوب المحرم. والقاعدة أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر، يغلب جانب الحظر. وفصل بعض العلماء فقالوا إن كان المحرم هو الذي يلي الجسد فإن الصلاة لا تصح لأن الستر حصل به، حصل به. وإن كان المحرم لا يلي الجسد بل الذي يلي الجسد هو الثوب المباح فإن الصلاة تصح. يعني لو كان مثلا لبس الثوب ثوب الحرير، لبس الثوب الحرير ثم لبس فوقه ثوبا مباحا، الآن الستر حصل بماذا؟ بالحرير، فيقول لا تصح لأن الستر هنا حصل بمحرم فلا تصح. وإن كان الذي لبسه أولا هو المباح ثم لبس فوقه الحرير فيقولون إن الصلاة هنا صحيحة لأن الستر حصل بماذا؟ بالثوب المباح، والمحرم هذا وجوده كعدمه لا فائدة له، لا فائدة له. صحيح أن أصلا تصح الصلاة سواء يلي أو ما يلي، لكن هذا التفريع كله على المذهب. طيب يقول ومن الفروق الصحيحة، نعم أقرأها. ومن الفروق الصحيحة تفريق بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجار، أن سترة المصلي يكفي فيها ولو عصا أو خطا يخطه بين يديه، وسترة المتخلي لا بد أن تستر أسافله عورته، لا بد أن تستر أسافله عورته وما يتبعها. وأما سترة الجار فلا بد أن تمنع المشارفة وهي على الأعلى من الجارين، فإن استويا اشتركا. طيب يقول رحمه الله من الفروق الصحيحة التفريق بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجار. السترة تفسر في كل موضع بحسبها، فالسترة بالنسبة للصلاة غير السترة لدخول الخلاء، وغير السترة في سترة الجوار. فيقول سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجار، أن سترة المصلي يكفي فيها ولو عصا أو خطا يخطه بين يديه. السترة بالنسبة للمصلي يكفي فيها ولو عصا، لو أن الإنسان وضع عصا بين يديه ففي هذا الحال يكفي سترة، أو خطا يخطه، خطا يخطه بين يديه. واستحب الإمام أحمد رحمه الله أن يكون كالهلال، قال كالهلال، يجعل الخط كالهلال. وأكمل ما كان من السترة ما هو مثل مؤخرة الرحل، الأصل أن السترة أو السنة في السترة أن تكون كمؤخرة الرحل، لكن إذا لم يجد نقول يجزئه ولو عصا، فإن لم يجد عصا فليخط خطا. قال: وسترة المتخلي لا بد أن تستر أسافله عورته وما يتبعها، يعني يجب على المتخلي من أراد قضاء الحاجة أن يستر عورته، لأن كشف العورة حكمه محرم، فيجب على الإنسان أن يستر عورته، عورته وما يتبعها، يعني مراد بالعورة هنا العورة المغلظة الفرد، وما يتبعها كالفخذين. قال: وأما سترة الجار فلا بد أن تمنع المشارفة، إذا كان جار، إذا كان هناك جاران أعلى وأسفل منه، فيجب على الأعلى أن يضع سترة تمنع من مشارفته للأسفل ومن النظر إليه، واضح؟ لماذا كانت على الأعلى دون الأسفل؟ لأن الضرر هنا على من؟ على الأسفل. فإن استويا ففي هذا الحال اشترك كل واحد منهما عليه من السترة ما على الآخر، ما على الآخر، واضح؟ نعم. فرقوا بين الخارج من بدن الإنسان أن البول والغائط نجس لا يعفى عن قليله، والدم والقيح والصديد والقيء نجس يعفى عن يسيره، وما سوى ذلك فهو طاهر. نعم. يقول: وفرقوا بين الخارج من بدن الإنسان أن البول والغائط نجس لا يعفى عن قليله وكثيره من باب أولى. قال: والدم والقيح والصديد والقي نجس يعفى عن يسيره وما سوى ذلك فطاهر. قوله والدم والقيح والصديد والقي هذا بناء على المشهور من المذهب، وهو أن الدم والقيح والصديد والقي كلها نجسة، كلها نجسة. أما الدم فالخلاف فيه ليس لا يختص بهذا المذهب، جمهور العلماء على أن الدم نجس، والقيح والصديد أيضا فيهما خلاف هل هما طاهران أو نجسان، والقي كذلك فيه خلاف هل هو نجس أو طاهر. فقال بعض العلماء إنه طاهر، إن القيء طاهر، لأنه لا دليل على نجاسته، وسواء خرج متغيرا أم لم يتغير، واضح؟ وسواء خرج ملء الفم أو أقل أو أكثر، فالقيء طاهر على كل حال. وهذا هو الصحيح، أن القيء طاهر، لأنه لا دليل على نجاسته. نعم هو مستقدر، لكن لا يلزم من استقدار النجاسة، فليس كل شيء مستقدر يحكم بنجاسته. وكذلك بالنسبة للقيح والصديد، الصحيح أن القيح والصديد طاهر ليس بنجس، نعم هو مستقدر لكن لا يلزم من الاستقدار النجاسة. نعم. والدم فيه خلاف، فيه خلاف، فالجمهور العلماء رحمهم الله على أنه نجس، على أنه نجس، وحكاه بعضهم إجماعا، لكن الإجماع لا يصح في ثبوته. نعم. قال: وما سوى ذلك فطاهر، وما سوى ذلك فطاهر. إذن يقال في مثل هذا، يقول الخارج من بدن الإنسان نجس، نجس كالبول والغائط، وطاهر فقط. ها شلون طاهر لوحده؟ ما هو ايش القليل والكثير؟ لا ما في فرق على الصحيح، ما في فرق بين قليل وكثير، اذا قلنا طاهر ما نفرق. لا الدم انواع، لا الدم وشلون الدم انواع، دم مسفوح ودم من حيوان النجس ودم من حيوان طاهر، هذا التقسيم سبق، هذا وسبق في اول كلام المؤلف اقسام الدم. ها على المذهب كله طاهر، كله دم الانسان كله طاهر سواء قليل او كثير. نعم. ومن جهة اخرى الخارج من السبيلين ناقض للوضوء مطلقا، والخارج الكثير النجس غيرهم والخارج الكثير النجس غيرهما ناقض أيضا دون اليسير، وما سوى ذلك فغير ناقض. نعم، إذن نقول هنا الخارج من بدن الإنسان البول والغائط نجس، وما سوى ذلك فطاهر، وما سوى ذلك فطاهر. قال ومن جهة أخرى الخارج من السبيلين ناقض للوضوء، كل ما خرج من السبيل فهو ناقض للوضوء سواء كان بولا أو غيره. والخارج من غير السبيلين يقول إن كان الكثير نجس، إذا كان كثيرا فهو نجس. نعم، والخارج الكثير النجس غيرهما ناقض أيضا للوضوء. والمراد بالنجس هنا ما ذكره بقوله فيما سبق، والدم والقيح إيش والصديد. فالخارج من بدن الإنسان إن كان من السبيلين فهو ناقض للوضوء مطلقا، وإن كان من غير السبيلين فحكمه إن كان كثيرا نجسا فهو أيضا ناقض الوضوء، مثل القيح والصديد والقيء والدم. وأما إن كان يسيرا، لو خرج منه دم يسير أو قيح يسير أو صديد يسير أو تقيأ يسيرا، فهل ينتقض الوضوء أو لا؟ لا ينتقض. قال وما سوى ذلك فغير ناقض. وهذا أيضا التقسيم بناء على المشهور من المذهب، مشهور من المذهب. والصحيح أن الوضوء لا ينتقض إلا بما خرج من السبيل، وأما ما سوى ذلك فليس بناقض. نعم، وهذه التقسيمات ترى سبقت تقسيمات النجاسات سبقت، لكن هنا أعادها من جهة ماذا؟ ما ينقض الوضوء منها وما لا ينقض الوضوء، وإلا سبق أقسام النجاسات وأقسام الدماء في أول كلامه. نعم، وقسموا الشعور إيش؟ لا، الدم المسفوح. نعم، وقسموا شعور بدن الإنسان إلى ثلاثة أقسام: قسم تحرم إزالته وهو شعر اللحية، وشعر رأس الأنثى من غير ضرورة، وشعر الحاجب وأهداب العينين، وقسم يشرع إزالته وهو شعر الشارب والإبط والعانة، وقسم يباح وهو باقي الشعور. نعم، يقول وقسموا شعور بدن الإنسان إلى ثلاثة أقسام: قسم تحرم إزالته وهو شعر اللحية، واللحية هي الشعر النابت على الخدين والذقن، هذا اللحية، اللحية هي الشعر النابت على الخدين والذقن. فحد اللحية من العظم الناتئ حذاء الأذن إلى منتهى اللحي، العظم هذا واضح. فالشعر النابت على الخد والذي ينبت على الذقن هو من إيش؟ من اللحية. يقول قسم تحرم إزالته وهو شعر اللحية، فحلق اللحية حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحى فقال وفروا اللحى، أوفوا اللحى، إيش بعد؟ أعفوا اللحى، ها؟ لا ما أكرم، جب أكرم اللحى هذا، أرخوا اللحى، أربعة ألفاظ: أرخوا اللحى، أوفوا اللحى، وفروا اللحى، أعفوا اللحى، أربعة ألفاظ. أما أكرم اللحى فنطلب تعزيز إنه يجيب هذا اللفظ. طيب، يقول وهو قسم تحرم إزالته هو شعر اللحية، فشعر اللحية تحرم إزالته بحلق أو قص أو نتف. قال وشعر رأس الأنثى من غير ضرورة، يعني المرأة يحرم عليها إزالة شعر رأسها. وهذه المسألة وهي مسألة إزالة شعر الرأس بالنسبة للمرأة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على ثلاثة أقوال. فالمشهور من المذهب الكراهة، وأنه يكره للمرأة أن تقص شعر رأسها إلا في نسك من حج أو عمرة، مفهوم؟ المشهور من المذهب أنه يكره للمرأة أن تقص شعر رأسها إلا في نسك حج أو عمرة، وما سوى ذلك فهو مكروه. والقول الثاني التحريم، وأنه يحرم على المرأة أن تقص شعر رأسها، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها، نهى أن تحلق المرأة رأسها، قالوا والقص وسيلة للحلق فيحرم أيضا. والقول الثالث الجواز، جواز، وهو أنه يجوز للمرأة أن تقص من شعرها. وقالوا إنه لا دليل، لا دليل على التحريم ولا على الكراهة، لا دليل على التحريم ولا على الكراهة. وهذا هو الصحيح، أن قص المرأة شعر رأسها جائز، لكن بشرط ألا يصل إلى حد تكون فيه مشابهة للرجال. وما هو الحد الذي تكون فيه مشابهة للرجال؟ نقول الحد هو الكتف، الكتف. فلا يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها دون الكتف، أعلى من الكتف، أعلى من الكتف، لأن المرخص فيه بالنسبة للرجال لو أبقوا شعورهم ما هو؟ الكتف. فهي حينئذ إذا قصت شعر رأسها أعلى من الكتف صارت مشابهة إيش؟ لمن؟ للرجال. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، المتشبهات من النساء بالرجال. إذن قص شعر المرأة حكمه، نقول فيه ثلاثة أقوال. القول الأول الكراهة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني التحريم، واستدلوا بأنه جاء في سنن النساء وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها. والقول الثالث الجواز، لأنه لا دليل على الكراهة ولا على التحريم، ولا على التحريم، لكن يقول الجواز بشرط ألا يصل القص إلى درجة تكون فيها مشابهة للرجال. وما هو الضابط الذي تكون المرأة فيه إذا تجاوزته مشابهة للرجال؟ نقول الضابط الكتف، لأن الرجل حد إبقاء الشعر بالنسبة له إلى الكتف، فهي إذا قصته فوق الكتف صارت مشابهة للرجال. طيب، يقول وشعر رأس الأنثى من غير ضرورة، فإن دعت الضرورة إلى أن المرأة تحلق شعرها أو تقصه فجائز، لأن الضرورات تبيح المحظورات. قال وشعر الحاجب وأهداب العينين، لأن إزالة شعر الحاجب من النمص، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. وهل النمص يختص بالنتف أو حتى بالقص؟ يعني عندنا نتف وقص. النتف معروف أن تزيل الشعر كالحلق، والقص هو التسوية، أنها تقصقص من هذا شيء ومن هذا شيء حتى تجعله على موضة معينة. هذا ينبني على اختلاف العلماء رحمهم الله في معنى النمص، معنى النمص. فمن العلماء من قال إن معنى النمص هو النتف، إن النمص هو النتف، وهو أيضا خاص بشعر الحواجب، وقالوا إن النمص هو نتف شعر الحاجبين، شعر الحاجبين. وقال بعض العلماء إن النمص هو نتف أو قص، أو بعبارة أعم إزالة شعر الحاجبين أو الوجه، وأدخلوا في ذلك أيضا الوجه. وهذا هو الصحيح، أن النمص هو إزالة شعر الحاجبين أو الوجه، فلا يجوز للمرأة أن تزيل شيئا من شعر الحاجب بنتف أو قص، وكذلك شعر الوجه لا يجوز لها أن تتصرف فيه. واضح؟ يعني مثلا يدخل في ذلك أهداب العينين وما أشبه ذلك، وهو في الرجل أظهر، وهو في الرجل أظهر. طيب، يقول وأهداب العينين، ما هو أهداب العينين؟ الرموش، يعني واحد ينتف الرموش، هذا أيضا حرام لدخوله في النمص. قال وقسم يشرع إزالته، وهو شعر الشارب، يزال بماذا؟ بالحف أو القص. وأما الحلق، فأما الحلق فقد كرهه بعض العلماء وحرمه آخرون، ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله ينبغي لمن حلق شاربه أن يؤدب، ينبغي أن يؤدب. وقال إن من حلق شاربه ينبغي أن يؤدب لأنه فعل مثله مثله. نعم. يقول: وقسم يشرع إزالته وهو شعر الشارب، وإزالته تكون بماذا؟ بالحف أو القص. قال: والإبط والعانة، أيضا يشرع إزالة شعر الإبط وشعر العانة، فإن هذا من السنة بل من الفطرة أن الإنسان يزيل شعر الإبط وشعر العانة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقي شعر الإبط، لا يبقيه. وقد ذكر الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا عنه رفعه في الدعاء في حال الاستسقاء، قالوا: حتى رؤيا بياض إبطيه. وقالوا: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى يرى بياض إبطيه، ولا بياض إلا مع عدم الشعر. قال: والعانة أيضا تشرع إزالتها. والسنة أو الفطرة في هذه الأمور ألا تبقى أكثر من كم؟ من 40 يوما، لقول أنس رضي الله عنه: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. قال: وقسم يباح وهو باقي الشعور، كشعر الساقين مثلا، وشعر اليدين، وشعر الصدر. شعر الصدر لو أن إنسان مثلا حلق شعر ساقيه فما هو الحكم؟ مباح، هو الأصل مباح، يعني بالنسبة للمرأة مباح لا شك، لكن بالنسبة للرجل نقول هو خلاف الرجولة. طيب، لو أزال حلق شعر صدره، بعض الناس ما شاء الله ينبت في صدره الشعر، لو حلق هذا الشعر لأنه يؤذيه فما حكمه؟ نقول جائز، ما في بأس، بل ربما يندب إليه إذا كان مثلا يؤذيه بعرق وروائح يندب، فهو حكمه حكم شعر الإبط. طيب، فالمهم أن الشعور كم قسم؟ 3. قسم أمر بإبقائه ويحرم إزالته وهو شعر اللحية وشعر رأس الأنثى وشعر الحاجب وأهداب العينين، وقسم تشرع إزالته وهو شعر الشارب والإبط والعانة، وقسم يباح وهو بقية الشعور. نعم. وفرقوا بين مس المرأة بشهوة وبغير شهوة، فنقضوا بالأول الوضوء وحرموا ذلك على الصائم وعلى المحرم بحج أو عمرة بخلاف المس بغير شهوة، وكذلك يحرم مس غير الزوجة والسرية لشهوة. طيب، قل: وفرقوا بين مس المرأة بشهوة وبغير شهوة، فإذا مس المرأة بشهوة انتقض وضوءه، وإذا مسها بغير شهوة لم ينتقض وضوءه، وعللوا ذلك بأن الشهوة مظنة خروج، مظنة الخروج، وهو أنه إذا صار صاحب المس شهوة فإن هذا مظنة أن يخرج منه شيء من مذي، من مذي أو مني، فقالوا إننا نقول إذا كان المس لشهوة فإنه ينتقض الوضوء، لأن هذا مظنة النقض، ليس هو ناقض بذاته لكنه إيش؟ مظنة، والمظنة لها حكم المئنة، المظنة لها حكم المئنة. مثل النوم، النوم هل هو ناقض بذاته؟ لا، ليس بناقض، لكنه ينقض لماذا؟ لأنه مظنة، مظنة الحدث. فالغالب أن الإنسان إذا نام يفقد شعوره، فقد يخرج منه شيء وهو لا يشعر، ولهذا قالوا إن النوم مظنة النقض، والمظنة لها حكم المئنة يعني اليقين. فكذلك مس المرأة يقول هو مظنة النقض لاحتمال أن يخرج منه شيء، احتمال يخرج منه شيء. وهذه المرأة، وهذه المسألة، مسألة مس المرأة لشهوة هل هي تنقض الوضوء أو لا تنقض الوضوء، فيها خلاف معروف في باب نواقض الوضوء، والمسألة فيها 3 أقوال، منهم من قال إن مس المرأة ينقض مطلقا سواء كان لشهوة أم لغير شهوة، ومنهم من قال إنه ينقض إذا كان لشهوة ولا ينقض إذا لم يكن لشهوة، ومنهم من قال إن مس المرأة لا ينقض مطلقا ولو كان لشهوة ما لم يخرج منه شيء، ما لم يخرج منه شيء. طيب، يقول: وحرموا ذلك على الصائم والمراد بتحريم ذلك على الصائم ليس المس الشهوة المباشرة، يعني مباشرة وما ألحق بها من المس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم، ولكنه كان أملك الناس لإربه. قال: وعلى المحرم بحج أو عمرة، يحرم على المحرم بحج أو عمرة أن يمس المرأة بشهوة، لأن الله عز وجل قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما هو الرفث؟ هو الجماع أو مقدمات الجماع أو مقدمات الجماع. قال: بخلاف المس بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء ولا يحرم على الصائم، وش بعد؟ ولا يحرم على المحرم. قال: وكذلك يحرم مس غير الزوجة والسرية، يعني المرأة الأجنبية لا يجوز الإنسان أن يمسها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم تمس يده يد امرأة قط، ما مست يده يد امرأة. ولهذا نقول مصافحة المرأة للرجال الأجانب حكمها أنها حرام لا تجوز، لأن مس المرأة الأجنبية لا يجوز ولو كان لغير شهوة. نعم. وفرقوا بين الخارج من الذكر منه نجس لا يعفى عن يسيره ويوجب غسله ونقض الوضوء به وهو البول، ومنه نجس ينقض الوضوء ويوجب غسله وغسل الذكر والأنثيين منه وهو المذي، ومنه طاهر يوجب الغسل وهو المني. طيب، الخارج من الذكر ثلاثة أقسام: نجس، بول، ومذي ومني، وهناك قسم رابع وهو الودي، هذا الذي يخرج من الذكر أربعة أقسام. البول حكمه أنه نجس، هذا أولا، وثانيا يجب غسله، يجب غسل أثر النجاسة، وثالثا أنه ينقض الوضوء. هذه ثلاثة أحكام تترتب على البول: الحكم الأول النجاسة، والحكم الثاني وجوب غسل ما أصابه، والحكم الثالث أنه ناقض للوضوء، ناقض الوضوء. ويلحق بالبول الودي، الودي حكم البول، وهو الذي يخرج الودي عقب البول أو عقب حمل الإنسان شيئا ثقيلا، إذا حمل الإنسان شيئا ثقيلا ربما خرج منه. قال: ومنه والثاني المذي، المذي حكمه أنه نجس لكن نجاسته أخف من نجاسة البول، وثانيا يجب غسل المكان الذي أصابه المذي، ولكن يكفي فيه ماذا؟ الغمر، ما يحتاج إلى فرق. والثالث أنه يوجب أن يغسل الإنسان ذكره وأنثيه، يغسل ذكره وأنثيه. فالأحكام المترتبة على المذي ما هي؟ الأول أنه نجس، وثانيا يجب غسل ما أصابه لكن الغسل هنا يكون بماذا؟ بالنضح، بالغمر. والثالث أنه يجب أن يغسل ذكره وأنثيه. قال: نعم، والثالث المني، المني طاهر، المني طاهر لكنه يوجب إيش؟ الغسل، الغسل. فهذه ثلاثة أشياء تخرج من الذكر: الأول البول نجس ويجب غسل ما أصابه وينقض الوضوء، والثاني المني وحكمه أنه طاهر ويوجب الغسل، يوجب الغسل، والثالث المذي وهو أنه نجس لكن نجاسته أخف من نجاسة البول وأنه يجب غسل ما أصابه، والثالث أنه يوجب على الإنسان أن يغسل ذكره وأنثيه. نعم. وفرقوا بين نجاسة البدن فأوجبوا لها التيمم عند تعذر غسلها دون نجاسة الثوب والبقعة فليس عنهما تيمم. والصحيح اختيار شيخ الإسلام أن النجاسات كلها لا تيمم عنها، وإنما يتيمم عن الأحداث لاستواء النجاسات في عدم ورود النص بها، وقياس بعضها على الحدث دون بعض فيه نظر، وإنما الواجب إزالة النجاسة والبعد عنها بحسب الإمكان، فإذا فعل ذلك فعبادته صحيحة والله أعلم. طيب، يقول: وفرقوا بين نجاسة البدن فأوجبوا لها التيمم عند تعذر غسلها دون نجاسة الثوب والبقعة فليس عنها تيمم. يعني لو أن الإنسان أصابته على مثلا قدمه أو على ذراعه وليس عنده ماء فماذا يصنع؟ فالمشهور من المذهب أنه يتيمم، يتيمم عن هذه النجاسة، يتيمم عن هذه النجاسة. ولهذا قال فأوجبوا لها التيمم عند تعذر غسلها دون نجاسة الثوب والبقعة فليس عنها تيمم. قال والصحيح اختيار شيخ الإسلام أن النجاسات كلها لا تيمم عنها، وإنما يتيمم عن الأحداث لاستواء النجاسات في عدم ورود النص بها. واضح؟ فالنجاسات لا يتيمم عنها لأمرين. الأمر الأول أن النص إنما ورد في ماذا؟ في التيمم عن الأحداث دون النجاسات. وثانيا أن التيمم عن النجاسات لا يفيد شيئا، لا يفيد شيئا، لأن النجاسة نجاسة كما هي، لا تب... لا... لا لا يزيل التيمم أثر النجاسة، لا يزيل التيمم أثر النجاسة، فهو مجرد إيش؟ مجرد عبث لا فائدة له. ولهذا نقول إن التيمم إنما يشرع في ماذا؟ في الأحداث، سواء كان حدثا أكبر أو أصغر. وأما النجاسات سواء كانت على الثوب أو على البدن أو على البقعة فلا يشرع لها التيمم، أولا لأن النص لم يرد، ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيمم عن النجاسات. وثانيا أن المقصود بالنجاسات إزالتها، يعني المطلوب من الإنسان إذا أصابته نجاسة أن يزيلها وأن يتخلى عنها. والتيمم هل يفيده في ذلك أو لا؟ لا يستفيد شيئا، بل النجاسة هي هي. نعم. وفرقوا بين تطهير الخلبة خلا والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا. والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا، والماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره، أنها تطهر بالاستحالة من الخبث إلى الطيب دون غيرها. وشيخ الإسلام يعمم ذلك في كل شيء استحال من الخبث إلى الطيب أنه يطهر، والله أعلم. نعم. يقول وفرقوا بين تطهير الخمرة إذا انقلبت خلا والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا، والماء المتغير بالنجاسة إذا زالت تغيره أنها تطهر بالاستحالة. فرقوا هذا يعني أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وهذه المسألة مسألة الطهارة بالاستحالة، وهي أن النجاسة إذا استحالت هل يتغير حكمها وتنتقل من كونها نجسة إلى كونها طاهرة أو لا؟ المذهب أن استحالة لا حكم لها إلا في هذه المسائل الثلاث، وهي الخمرة إذا انقلبت خلا. الخمرة على المذهب نجسة أو طاهرة؟ نجسة. فإذا تحولت صارت خلا، الإنسان عنده خمر تخلل وصار خلا، هل هو طاهر أو نجس الآن؟ طاهر، لأنه تحول وانتقل من عين إلى عين أخرى. كذلك العلقة إذا صارت حيوانا طاهرا، إذا صارت حيوانا طاهرا ما هي العلقة يا أبكر؟ نعم. إيه؟ الدم. نعم. نعم بفضل يمشي يعني. شلون يعني حيوان صغير جدا؟ حشرة صغيرة. لا لا لا، مو المقصود العلق اللي في الماء، هذاك العلق. ما الآن الجنين أول ما يكون إذا كان علقة، نطفة ثم علقة. العلقة هذه إذا صارت حيوانا طاهرا، لو أن مثل عندك علقة من هر مثلا أو من إنسان، إذا قلنا مثل أن الدم نجس، العلقة هذه أصلها وش الآن؟ دم. هي في الأصل الآن هي نقول نجسة، لكن إذا انقلبت إلى حيوان إلى شيء طاهر صارت طاهرة. واضح الآن؟ فمراحل الجنين نطفة ثم قبل مضغة ثم علقة. طيب يقول والماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره أنها تطهر. الماء مثلا إذا كان ماء عند الإنسان ماء نجس فزال تغيره، زال تغيره بنفسه، فإنه حينئذ أو بإضافة أو بنزح، هذه طرق التطهير على المذهب. سواء يعني نجاسة الماء تكون بإحدى أمور ثلاث: إما زوال التغير بنفسه، أو أن يضاف إليه ماء طهور، أو أن ينزح منه فيبقى بعده طهور كثير، طهور كثير. وما سوى ذلك، يقول وما سوى ذلك لا أثر للاستحالة فيه على المذهب، على المذهب. قال: وشيخ الإسلام يعمم ذلك ويجعل الاستحالة معتبرة في كل شيء. فعلى هذا لو أن كلب سقط في مملحة مكان ملح، والمعروف أن كل شيء يسقط في الملح أنه يصير ملحا، يذوب ويصير ملح. فلو أن كلبا سقط في مملحة فإنه سوف يذوب ويتحول إلى ملح، هل نحكم بأن هذا الملح طاهر أو نجس؟ ها؟ المذهب أنه نجس، أنه نجس، واضح؟ وعند الشيخ الإسلام رحمه الله طاهر. طيب، مثال آخر: روث الحمار حكمه نجس. لو أن إنسانا أشعل نارا بروثة حمار، الدخان الآن الذي يتصاعد من روث الحمار لو أصاب ثوبك وفيه رطوبة، هل هو نجس أو طاهر؟ على المذهب أن الاستحالة لا أثر لها إلا في المسائل الثلاث نجس، وعند الشيخ رحمه الله طاهر. يقول: لأن الآن النجاسة تحولت من كونها روثة إلى كونها دخان، والدخان غير الروثة. نعم. وفرقوا من الفروق الصحيحة أن الجنين له ثلاثة أحكام: حكم يتعلق بنفخ الروح فيه، وهو السقط الذي لا يصلى السقط الذي لا يصلى عليه حتى يتم له أربعة أشهر، لأنه ابتدأ نفخ الروح، ومثل ذلك العقيقة. نعم، عندك شيء؟ عندك لأنه يعني ابتدأ نفخ الروح أو ابتداء لأنه ابتداء صح لأنه ابتداء نفخ الروح فيه لأنه ابتداء نفخ الروح ومثل ذلك العقيقة لأنه قبل ذلك جماد. وحكم يتعلق به إذا كان ولد إذا ولد حيا حياة صحيحة، وهو الميراث وملك المال في وصية ووقف ونحوها. الثالث بقية الأحكام كالنفاس والعدة والاستبراء وما تصير به أمة أم ولد ونحوها تتعلق بتخليقه ولو خلقة خفية، والله ولو أعلم. ولو خلقة خفية والله أعلم. طيب، يقول: من الفروق الصحيحة أن الجنين له أحكام، وذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أحكام وهي أكثر من ذلك، وذلك أن الحمل أو الجنين يتعلق به أحكام من حين الحمل إلى أن يخرج، من هذه الأحكام: أولا، ما يعتبر من أحكام الجنين ما يعتبر بمجرد ثبوت الحمل، مجرد ثبوت الحمل في المرأة يترتب على ذلك أحكام، منها جواز الطلاق بعد الجماع، جواز الطلاق بعد الجماع، لأنه حينئذ إذا طلق يكون قد طلق لأي شيء؟ للعدة، قد طلق للعدة. والله تبارك وتعالى يقول: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فبمجرد ثبوت الحمل يترتب عليه أحكام. الحكم الأول إيش؟ جواز الطلاق ولو بعد الجماع. الثاني ثبوت البلوغ، نحكم بأن هذه المرأة بالغ، أحكم بأنها بالغ، واضح؟ لأنه لا حمل إلا بعد البلوغ، لا حمل إلا بعد البلوغ. ثالثا أن الدم الذي ينزل منها بعد ذلك، الدم الذي ينزل منها ليس بحيض، لأن الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض على المشهور. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. فالغالب أن الحامل لا لا تحيض. هذا كم حكم؟ ثلاثة. الحكم الرابع أنها تعتد بالحيض، يعني تعتبر الآن بمجرد ثبوت الحمل من ذوات الحيض، من ذوات الحيض، حتى لو انقطع فيما بعد فحكمها حكم من انقطع حيضها إما لسبب أو لغير سبب. فالمهم الآن أننا لا نلحقها مثلا بالآيسات ونقول تعتد بثلاثة أشهر، ولا نلحقها باللاتي لم يحضن، ولكن تلحق بماذا؟ بذوات الحيض، بذوات الحيض. فلو أرادت أن تعتد فيما سبق، يعني لو أن في هذا الحال حملت ونزل الطفل وطلقها زوجها، تزوجت وطلقها زوجها وهي لا تحيض، بماذا تعتد؟ لا، نقول تعتد بالحيض، ننظر ما الذي رفع الحيض. واضح؟ المهم أنها تكون من إيش؟ من ذوات الحيض، لا نقول أنها تعتد بماذا؟ بالأشهر. إذن هذا الحكم الأول، ما يعتبر بمجرد ثبوت الحمل يترتب كم حكم؟ أربعة أحكام. الحكم الأول جواز الطلاق بعد الجماع، والحكم الثاني ثبوت البلوغ، والثالث أن الدم النازل ليس بحيض، والرابع الاعتداد بالحيض، الاعتداد بالحيض. طيب المرحلة الثانية بعده، ما يعتبر بكونه علقة، بكونه علقة، فمن حين ما يكون هذا الجنين علقة أيضا يترتب عليه أحكام، والمعروف أنه حكم واحد وهو تحريم الإلقاء، تحريم الإلقاء. فبمجرد ما يكون علقة يحرم إيش؟ يحرم إلقاؤه، يحرم إلقاؤه. مفهوم؟ طيب الحكم الثالث، ما يعتبر بكونه، ما يعتبر بتخطيطه، نعم نأتي الأول، ما يعتبر بتخطيطه. احنا قلنا المرحلة الأولى ما يعتبر مجرد ثبوت الحمل، والثاني ما يعتبر بكونه علقة، والثالث ما يعتبر بتخطيطه، يعني إذا خطط الجنين ترتب على ذلك أحكام. من الأحكام أولا أن الدم النازل نفاس، يعني لو أنها أسقطت هذا المضغة فالدم الذي ينزل عقبه يكون إيش؟ يكون نفاسا، يكون نفاسا. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله إن النفاس يثبت بوضع ما تبين فيه خلق إنسان. طيب ومن الأحكام أيضا انقضاء العدة، انقضاء العدة. فلو أن رجلا طلق امرأته وهي حامل، ثم بعد مضي مدة أسقطت جنينا مخططا، هل تنقضي عدتها أو لا؟ ها؟ تنقضي عدتها. لو أسقطت جنينا قبل التخطيط لا تنقضي عدتها. مفهوم؟ مفهوم؟ لا. إذن من الأحكام إيش؟ انقضاء العدة، وأن المرأة إذا أسقطت فإنها أسقطت ما تبين فيه خلق إنسان فإنها تنقضي عدتها، عدتها. ثالثا أنها إذا أسقطت ما تبين فيه خلق إنسان يثبت كونها أم ولد. حكم إيش؟ ها؟ الحكم الثالث أنها يثبت أنها أم ولد، ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن أم الولد تكون أم ولد إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، ما تبين فيه خلق إنسان. ورابعا من الأحكام بمجرد تخطيطه الغرة، ثبوت الغرة، وهي الدية، عبد أو أمة، عبد أو أمة. مفهوم الآن؟ هذا الحكم إيش؟ ما يعتبر بتخطيطه. يترتب كم حكم؟ أربعة. ما هي؟ أن الدم النازل دم إيش؟ دم نفاس. وثانيا انقضاء العدة، وثالثا ثبوت كونها أم ولد، ورابعا ثبوت الغرة، ثبوت الغرة يعني الدية، وهي عبد أو أمة. طيب الحكم الرابع ما يعتبر بنفخ الروح فيه، ما يعتبر بنفخ الروح فيه، يعني بمجرد أن تنفخ في الجنين الروح يترتب عليه أحكام. من الأحكام الصلاة، الصلاة عليه وما يلحق بها من تغسيله وتكفينه ودفنه، والصلاة عليه أو الصلاة عليه ودفنه، مفهوم ولا؟ هذا يعتبر بماذا؟ بمجرد نفخ الروح فيه، الصلاة وما يلحق بها من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن، وأنه يدفن، واضح؟ ثانيا من الأحكام أيضا الفطرة، الفطرة، وأنه إذا نفخت فيه الروح، الجنين إذا نفخت فيه الروح فإن الفطرة عنه أو إخراج زكاة الفطر عنه تكون إيش؟ مشروعة، تكون مشروعة. وثالثا العقيقة، العقيقة، وذلك أن الجنين والحمل إذا سقط وقد نفخت فيه الروح فإنه تشرع العقيقة عنه، تشرع العقيقة عنه. هذه كم حكم؟ ثلاثة أحكام بمجرد إيش؟ نفخ الروح فيه. الرابع ما يعتبر بخروجه حيا، ما يعتبر، الخامس ما يعتبر بخروجه حيا، وهي الأحكام المالية من الإرث وملك العين الموقوفة إذا وقف على شيء والوصية وغير ذلك. فالأحكام المالية كلها تترتب على ماذا؟ على خروجه حيا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود ورث، إذا استهل المولود ورث، مفهوم ولا؟ في حكم سادس وهو ما يعتبر لمشروعية العقيقة عند بعض العلماء، ما يعتبر لمشروعية العقيقة، وهو ما أو بعبارة أخرى تقول ما يعتبر ببلوغه اليوم السابع، ما يعتبر ببلوغه اليوم السابع وهو العقيقة، لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن العقيقة لا تشرع إلا إذا خرج الطفل حيا وبقي حيا إلى اليوم السابع، وأما لو مات قبل اليوم السابع فإن العقيقة لا تشرع، العقيقة لا تشرع. وعلّلوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق بعد ويسمى. وقوله ويحلق يدل على أنه من شرط ذلك أو من لازم ذلك أن يكون في اليوم السابع موجودا حيا وموجودا، وهذا يدل على أنه إذا مات قبل السابع فإن العقيقة لا تشرع. وعللوا ذلك أيضا بأن العلماء رحمهم الله عللوا كون العقيقة في اليوم السابع حتى تمر عليه أيام الأسبوع، حتى تمر عليه أيام الأسبوع، ومعلوم أن من مات قبل اليوم السابع لم تمر عليه أيام الأسبوع، لم تمر عليه أيام الأسبوع. لكن المشهور من المشهور عند أكثر العلماء رحمهم الله أن العقيقة تشرع عن الحمل أو عن الجنين ولو لم يبقى إلى اليوم السابع، يعني لو خرج ومات، بل لو خرج بعدما نفخت فيه الروح قبل أن يكتمل نموه فإن العقيقة في حقه تكون مشروعة. هذه أحكام الحمل مترتبة على الحمل، نعيدها ملخصة. الأول ما يعتبر بكونه بمجرد ثبوت الحمل، وهي كم حكم؟ أربعة: جواز الطلاق بعد الجماع، إيش بعد؟ وثبوت البلوغ، وأن الدم النازلة ليس بحيض، ها، والاعتداد بالحيض، الاعتداد بالحيض. طيب، وثالثا ما يعتبر، ثانيا ما يعتبر بماذا؟ بتخطيطه، نعم، ما يعتبر بكونه علقة كتحريم إلقائه. وثالثا ما يعتبر بتخطيطه وهو أن الدم النازل دم نفاس، وثانيا انقضاء العدة، وثبوت كونها أم ولد، وثبوت الغرة فيما لو جني عليه. رابعا ما يعتبر بنفخ الروح فيه، وهو أولا الصلاة وما يلحق بها من التغسيل والتكفين والدفن، وثانيا الفطرة، وثالثا العقيقة، رابعا ما يعتبر بخروجه حيا وهي الأحكام المالية كما ذكرها المؤلف وسيأتي إن شاء الله تعالى، وخامسا ما يعتبر ببلوغه اليوم السابع على قول بعض العلماء وهو العقيقة، وهي أنها لا تشرع إلا إذا بلغ اليوم السابع. الله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.